يوفقنا جميعا بالقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في كتاب المناسك وفي باب الهدي والأضحية والعقيقة، وذلك في كتاب شرح منتهى الإرادات. ومر بنا بأن العقيقة أو بأن الهدي أو بأن الأضحية لا بد أن يكون من بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم. فلو أراد الإنسان أن يضحي بنعامة قلنا لا يجوز، ولو أراد أن يضحي بضبع أو بفرس أو بحمار وحش قلنا لا يجوز. فالأضحية والهدي لا بد أن يكون من بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم. الإبل عن سبعة، والبقر كذلك عن سبعة، والغنم عن شخص واحد. وبالنسبة لأسنانها فإذا كان ضعم فلا بد أن يكون عمره 16، وإذا كان معز فلا بد أن يكون العمر سنة، وإذا كان من البقر فلا بد أن يكون سنتين، وإذا كان من الإبل فلا بد أن يكون 5 سنوات. ومر بنا أنه أيضا لا تجزئ العمياء ولا العرجاء ولا الهزيلة، فأن الأفضل ما كان أجمل وما كان أسمن وما كان أنفع للفقراء. يذبحها الإنسان في يوم العيد أو في الأيام التي بعده. الإمام مالك رحمه الله والإمام أبو حنيفة قالوا يوم العيد ويومين بعده، وأن واختار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وهو مذهب الإمام الشافعي أن الذبح في يوم العيد وفي 3 أيام بعده. وقلنا بأن الهدي يقلد، ومعنى يقلد أن يوضع عليه ما يدل على أنه هدي لأجل لو ضاع أو فقد أو غير ذلك فإنه يذبح ويعرف أنه هدي. ومر بنا أيضا بأن الهدي أو بأنه فيما يتعلق يعني إذا ولدت أو كان معها ولد، يعني ولدت هذه الأضحية فإن الولد تابع لأمه، وكذلك من ناحية للصوف أو للوبر لما فيه الوبر فإنه يتصدق به، ولا يجوز أن يباع شيء منها، وإنما ثلث يأكله الإنسان، وثلث يتصدق به، وثلث يهديه، ولا مانع أن يزيد بعض هذه الأقسام الثلاثة على بعض، بل يحرص أن يكون لهديه أو لأضحيته نصيب للفقراء ونصيب للأصدقاء ونصيب له ولأهل بيته. قلنا أو يأتينا مثلا إن شاء الله لو أن إنسانا ذبح، يعني شخصين عندهم كل واحد ما عنده هدي أو كل واحد عنده أضحية، هذا ذبح هدي هذا وهذا ذبح هدي هذا، فما الحكم؟ يعني حصل عندهم اختلاف أو تشابه فلا حرج في ذلك إذا تنبهوا لذلك، فبعد الذبح هي جائزة. فبعد الذبح إن اصطلحوا على أن يأخذ كل منهم اللحم الذي ذبح فإن أو يعيده لصاحبه ويأخذ لحم أضحيته أو لحم هديه على ما سيأتي مفصلا في قراءتنا الآن إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: ويملك من اشترى معيبا يجهله وعينه. قدم علم عنده بعد تأييده، يعني هو اخترع وهو معي، ثم بعد ذلك علم بأن هذه الشاة عوراء، بأنها عمياء، بأنها هزية، وتبين له العيب وحدد أنها أضحية، فلا مانع من ردها واستبدالها. مر بنا أمس لو أن إنسانا اشترى أضحية مثلا ثم بداله عينها وقرر أن يذبحها في يوم العيد، لكن قبل الذبح رأى أن يأتي بأحسن منها قيمتها مثلا نقول 500 ريال، رغب أن يشتري ب700، فلا مانع وإن كان قد عينها، وإن كان قد حدد أن هذه أضحية فلا مانع من بيعها واستبدالها بأحسن منها. وهنا يقول لو اشتراها وفيها عيب وعين أنها أضحية فيمكن أن يردها بالعيب ويأتي بسليمة بدلها وتكون هي الأضحية. كما يملك أخذ عرشه وإن أخذ، كما يملك أخذ العرش، يعني وجد أنها معيبة والعيب هذا قادح فيها، لكن ما يمنع أن تكون أضحية. فمثلا اشتراها ب500 فوجد أن مثلها إنما هي ب400، فله أن يأخذ العرش وله أن يردها، له أن يأخذ العرش، والعرش هو الفرق بين السليم وبين المعيق، يسمى عرش. له أن يأخذ العرش وله أن يردها. كيف يأخذ العرش؟ إن اشتراها في حضورة أغنام، قال صاحب هذه الأغنام كلها على 500، أخذ واحدة وخرج بها. بعد ما وصل للبيت وعين هذه الأضحية وجد فيها عيب، العيب هذا قيمة 100 ريال، من حقه أن يذهب إلى صاحب الأغنام ويطلب منه العرش. الفرق بين الصحيح والمعيب، ومن حقه أن يردها فيأخذ سليمة خالية من العيوب. نعم. وإن أخذ العرش فهو تفاضل من قيمة على ما يأتي تفصيله. وإن أخذ العرش فهو تفاضل من قيمة، يعني خرج بقيمة قدرها 500 ريال، اشترى ب400 ريال، ويرجع بالمئة معه، فهو كفاضل من قيمة. واضح معناه يا إبراهيم؟ كفاضل من قيمة، يعني القيمة اللي ما كانت 500 اشترى ب400 ويرجع المئة لجوزه. هذا العرش كالمبلغ الفاضل أي الزائد عن القيمة، يعني هو نوى أن يشتري 500 واشترى فعلا ب500 ووجد فيها عيب وردها وطلب العرش وأخذ العرش وهو 100، المئة هذه له كأنها فاضلة، يعني زائدة عن القيمة التي نواها. وكذا لو استرجع الثمن، قال يا أخي هذه الشاة معيبة، هذه البقرة معيبة، هذه الناقة معيبة، حط الفلوس وأخذ المبلغ كامل واشترى من غيره له ذلك. طيب هل يمنع أنه عين يقول ما دام عينتها لازم تذبحها؟ لا، أنا عينتها لك وجدتها معيبة، أليس كذلك؟ فهو إما أن يأخذ الأرض ويستفيد منه كمبلغ زائد عن قيمة، وإما أن يردها فيأخذ الثمن كاملا ويتصرف بشراء أخرى من غيره. نعم. ولو بانت معينة مستحقة نزمه بدلها. طيب ما معنى العبارة هذه يا أستاذ الله؟ والله ما معنى؟ وإن بانت معينة مستحقة نزمه بدلها نصا، كيف أوضح؟ طيب لا فين من العيب وخلاص، لا دخلنا معينة هي هذه الكلمة شلون يعني؟ كيف يعني ثمينة، وقلت أريد هذه، بل هذه بألف، اشتريتها بألف وعينت عنها أغفية. بعد ما خرجت ركبت معي في السيارة إلى واحد الشيء، وقف وقف، قال يا أخي هذه الشات حقتي ما يدلع الرجالات، أنا بخلت خليت عمي معقد، أنا بعد ساعة وساعتين أقول تبشتري أغراضي وبدي أخذها الشات، تبين أنها مستحقة لغيره، يعني لشات ما يبني البايع هذا، لزيد لعمر لبكر، قال يا أخي هذه الشات تبين. رجعنا الراعي صندقا ولا راعي شفرة ولا كذا، قلت يا أخي شو ما يتعلي، قال والله حاسف أنا غلطان، ما العمل؟ يلزمني بدلها بقيمتها، لأني عينت هذه الشات وعينت المبلغ، فيلزمني أن أشتري ما يماثلها وما يضاهيها وما يشابهها. أما تلك فلا، وإن كنت قد عينتها لأنها لزيد أو لعمر، وليس من حقي أن أخذ تضحية الآخرين. أعد العبارة، واضح يا سلة؟ واضح يا يحيى؟ ولو بانت معينة مستحقة لزمه بدلها نصا، وفي الفروع ويتوجه فيه كأرش، ويباح المهزم. الآن إنسان عنده هدي أو إنسان عنده أضحية، الأضحية قد تكون ناقة أو جمل، وأتى بالهدي أو بالأضحية معه من المدينة من بلد كذا، ويريد أن يذبح الهدي بمكة وقت الحج يوم العيد والأيام اللي بعده، أو يريد أن يذبح الأضحية. طيب، كان عنده وسيلة نقل يركبها من إبل أو خيل أو حمير أو غير ذلك، تعطلت وسيلته، فهل له أن يركب الهدي أو يركب الأضحية؟ أجل هذا السؤال، واضح السؤال يا إبراهيم؟ نعم. اشترى ناقة، منين اشتراها؟ نقول مثلا من تبوك، اشتراها من الجزيرة، اشتراها من الرياض، وأراد أن يأتي بها في الطريق، احتاج إلى أن يركب، هل له أن يركبها أو لا؟ مسألة ثانية، اشتراها وفيها لبن وفيها حليب، هل له أن يحلب أو لا؟ هذا هو موضوعنا الآن، هل المهدي أو المضحي هل له أن يركب أو يحلب؟ نقول عند الضرورة فلا مانع، عند الهدوء، وإذا ما كان هناك ضرورة فلا، بشرط ألا يضر بها، ونحن عجزنا له الركوب لأجل الإضرار به، فلا يمكن أن نزيل الإضرار به بالإضرار بها، إذا ركبها تعثرت وقل لحمها أو هزلت أو حصل لها ما حصل، وكذلك إذا أخذ اللبن أخذ الحليب وأثر عليها، فإن كان يترتب عليه ضرر بالهدي أو بالأضحية قلنا لا يجوز، وإن لم يترتب عليه ضرر فلا مانع إذا احتاج إلى ذلك. نعم. ويباح المهدي ومضحي أن يركب هديا وأضحية معينين، يعني هذا هدي هذه أضحية عينها وأراد أن يأتي بها إلى مكة، ففي الطريق احتاج إلى الركوش، في الطريق احتاج إلى الحليب، هل له أن يحلب أو لا؟ نعم. بحاجة فقط بلا ضرر، بلا ضرر، قال أنا مضطر لأركب، يقول طيب هل هي تضرر ولا لا؟ قالوا الناس نعم تضرر إذا ركبها، يعني يحصل لها ضرر، يقول لا لا يزال الضرر بالضرر، قال أنا بحلف، يقول ما يخالف بشرط أن لا يضر بها أو يضر بولدها إذا كان له ولد، لأنه لا يزال الضرر بالضرر، فإذا كان يمكنه أن يستفيد بدون أن يضر بها أو يضر بولدها فنعم، وإلا فلا، وإلا فلا. نعم. بحديث يركبها بالمعروف إذا أجئت إليها حتى تجد ظهرها، حتى تجد ظهرا، ظهرا يعني تجد مركوب بدالها. نعم. رواه أبو داود. ولتعلق حق المساكين بها، وإنما جاز للحاجة. نعم. بحديث فإن احتاج إليه وفيه ضرر بها لا لم يجد إذا احتاج، لكن هذا يضر. لا، لماذا؟ لأن الضرر لا يزال بالضرر. نعم، لأن الضرر لا يزال بالضرر، ويكمن النقص في ركوبه لتعلق حق غيره بها. وش معنى العبارة هذه يا شيخ؟ وهو يكمن النقص. ويضمن النقص هو الركب على هذه الدابة العبسية، ثم بعد ذلك قبل ما يركب تجي 500، يوم ركب يصل مكة ولا فزلانة ما تبقوا إلا 400، يقول يلزمك 100 ريال، يلزمك 100 ريال لأنك أضررت بها. وإن ولدت معينة، ولدت معينة يعني الزرة جبت ولدت، شاك فولدت، ناقة فولدت، فالولد تبع لها، فالولد تبع لها. نعم، وإن ولدت معينة اشتداء أو عما في ذمته من هدي أو أضحية ذبح ولدها معها لأنه تبع لأمه، سواء كان حملا حين التعيين أو حملت به بعد ذلك. أو حدث بعده، فولد أمي ولدي ومدبرة إن أمكن حمله. كولدي أمي ولد، يعني مثلا امرأة عندها ولد وهي جارية له، فولدها تبع لها إذا قال جارية فلانة عقيقة، ولدها الذي تلد تبع لأمه. وكذلك إذا قال بعد وفاته جارية فلانة حرة، فولدها تبع لها. فولدي أمي ولدي ومدبرة إن أمكن حمله. هذا بعدين يقول يبين لنا نقطة، يقول الحمى هي مثلا ولدت، وين ولدت؟ في الطريق. يقول الولد هذا قد يكون مشكلة لأنه ما يمكن يمشي، الحمل صعب، ما العمل؟ يقول إن أمكن أن يمشي، وإن أمكن أن تحمله أمه فنعم، وإلا فإن الإنسان يذبحه في مكانه الولد، لأنه بعدين من الصعب يقول أن تحمله على ظهرك، يعني مثلا عنده ناقة ولدت الناقة يقول احمل ولدها على ظهرك، ولكن إذا أمكن حمله يعني أمه تحمله أو أمكن أن يمشي فإلا فله ذبحه. نعم، أي الولد ولو على ظهرها، ولو على ظهرها يعني ظهر أمه، أو أمكن سوقه يعني يمشي وراها. نعم، أو أمكن سوقه إلى المنحر، وإلا يمكن حمله إلى ولا سوقه، فهو كهدي عقب، فهو كهدي عقب على ما يأتي. نعم، ولا يشرب من لبنها إلا ما فضل عنه، ولا يشرب من لبنها إلا ما فضل عنه. الضمير يعود إلى أي شيء يا شيخ علي؟ إلى الولد. ما يشرب المهدي، ما يشرب المضحي من لبن الهدي والأضحية إلا ما زاد عن حاجة ولدها. نعم، أي ولدها، ولم يضرها ولا ينقص لحمها لأنه انتفاع لا يضرها ولا ولدها، فإن حللها وفيه إضرار بها أو بولدها حرم وعليه الصدقة به. نعم، فإن شربه ضمنه، يعني يضمن قيمة للفقراء. نعم، فإن شربه ضمنه لتعزيه بأخذه. نعم، ويباح أن عندنا مثلا بعض الهدي أو الأضحية قد يكون في خوف، فما تنفقها دقيقة ما تركت شيئا، فيذكر المسائل وقد تكون نادرة. مر علينا في مقدمة الزاد يقول ربما حذفت منها مسائل نادرة الوقوع وزدت ما على مثله يعتمد، إذ الهمم قد قصرت والأسباب المكدفة عن نيل المراد قد كثرت، فيأتي بمسائل دقيقة. عندنا هنا بعضها في خوف وبعضها في وضر، فما العمل؟ كذب إبراهيم، بعضها في خوف وبعضها في وضر، فإذا كان زلزالته يضر بها يعرضها للضرب يعرضها للحر فلا يزال، وأما إذا كان لا يعرضها لذلك فلا حرج. نعم، ويباح أن يجد سوقها أي المعينة هديا أو أضحية ونحو ووبيتها لمصلحة لانتفاعها به. نعم. لمصلحة. نعم. لانتفاعها به. يعني هي ما تستفيد من هذا الشعر شيء. أما إذا كانت تستفيد يقيها الحر أو يقيها البرد فلا يزال. نعم. ويتصدق به نتبع. يعني ما دام عين النهدو أو عين مواضحية ليس من حقه أن يستفيد هو، وإنما يتصدق به على الفقراء. نعم. ويتصدق به نتبع وله الانتفاع به بجريانه مجرى جلدها للانتفاع به. للانتفاع به دواما الجلد، يعني جلد الأضحية يمكن للإنسان أن يدبره ويعمل فيما يلزم ويجعله قربة، يجعله ثقة. فلا نقول انه يجب ان يتصدق. فالانسان المضحي يمكن ان يستفيد من جلد الأضحية، الانسان المهدي يمكن ان يستفيد هو من جلد الهدي، وهكذا. نعم. فان كان بقاؤه انفع لها ليقيها حرا او بردا حرم جلده. نعم. فاخذ بعض ابائها. واخذ بعض ابائها. يعني ما من حقه ان ياخذ منها شيء من جسمها له. وكذلك الوبر والصيف إذا كانت تستفيد منه أبقاه على حاله. كيف المساعدة؟ يقيها الحر، يقيها البرد، يبقى. وإلا فله الاستفادة من كما يستفيد من جلدها بحيث يصنعه قربة أو ثقة أو غير ذلك. نعم. وله أي المضحي والمهدي إعطاء وله أن يعطي الجزار، يعطيه هدية. لكن بقول له مثلا تريد تذبحها وأعطيك مثلا ربع اللحم، فأعطيك ثمن اللحم، فأعطيك كيلوين أو كيلو من هذا، لا يجوز. لكن إذا أعطاه هدية فنعم، بل هو أولى من غيره، لأنه رآها واستشرفت نفسه وعلم أنها للصدقة أو للإهداء، وهو من أول من يهدى إليه. لكن من أجره لا. نعم. ما يعطى من الأجرة. وله أي المضحي والمهدي إعطاء الجازر منها هدية وصدقة بمفهوم الحديث لا تعطي في جزارتها شيئا منها. قال أحمد إسناده جيد، ولأنه في ذلك كغيره، لأنه في ذلك يعني في الهدية كغيره، بل هو أولى، لأنه شاف اللحم وقطعه وذبحه وسلخه وكذا، بل هو أولى من غيره. نعم. بل هو أولى لأنه باشرها. لأنه باشرها. نعم. لأنه باشرها وساقت إليها نفسه. نعم. ولا يجوز إعطاؤه منها بقدرته للخبر. ولا يجوز أن نقول مثلا اذبحها ولك كذا ولك كيلو كيلوين ثلاثة، هذا لا يجوز. نعم. ويتصدق استحبابا أو ينتفع بجلدها وجلدها جلدها شيء الجلال اللي عليها، يتصدق بالجلد ويتصدق بالجلد جلدها أي الجلال اللي يكون عليها لأجل أن يقيها الحر أو يقيها البرد. نعم. لأجله جزء منها أو تبع لها فجاز الانتفاع به كاللحم. نعم. ويحرم بيع شيء منها أي الذبيحة. ويحرم بيع شيء منها أي الذبيحة، يعني إنسان جرى نحر هدي وذبح رمشيته، قال بدل ما أوزع اللحم أو آخذ وأنا ما عندي حاجة قوت للناس، قال يلا بدل ما يكون الكيلو بعشرة أنا بعطيك الكيلو بخمسة، وباعها. ما قال نعرف أن الهدي واجب، قال له قلنا نعم أنا ذبحته، لكن بدل ما أترك اللحم بعته. نقول لا، هذا البيع غير صحيح، ولا يصح أن يبيع شيئا منها، لا من اللحم ولا من العظم ولا من الكرس ولا من الجلد ولا من الراس، لا يبيع شيئا منها، وإنما يأكل ويتصدق ويهدي. نعم. ويحرم بيع شيء منها أي الذبيحة هدية أو أضحية أو منهما أي الجلد والجلد. يباع شيء من الجلد أو الجلد أجلال الوقوفة. نعم. واجبة كانت أو تطوع، يعني سواء كانت واجبة أو تطوع. ونعرف أن الواجب أن الإنسان إذا كان متمتع أو قارن فيجب عليه رأس من الغنم أو سبع بدنة أو سبع بقرة. لكن لو إنسان ذبح 3-5-10 هذه من الواجب، الواجب واحدة. فنقول الحكم واحد سواء كانت واجبة أو مش مندوبة. نعم. لتعينها بالذبح. ولحديث علي أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمرني رسول الله. أمرني رسول الله صلى رسول الله. أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أفكه جنودها وجلالها وأن لا أعطي الجازر منها شيئا. وقال نحن نعطيه من عندنا. نحن نعطيه من عندنا يعني صدقة أو هدية، لكن مقابل الذبح فلا. نعم. متفق عليه. نعم. ولأنه ساقها لله على تلك الصفة فلا يأخذ شيئا مما جعله لله. وإن سرق مذبوحا. إنسان ذبح وضع اللحم مثلا في كيس ولا في علاقة ولا كذا، جاء أحد يسرقه أراد يوزعه، يوزع مثلا ياكل ثلث ويتصدق بثلث ويهدي ثلث، لكن بعد ما ذبح أخذ مثلا من البراد أو يشرب أو كذا أو كذا، جاء أحد يأخذ اللحم يسرق. هل نقول إن الأضحية هي غيث وأنك لم تضحي؟ هي باقية على ما كانت عليه. وإن سرق اللحم بعد ذبحه، نعم، لأنك لم تفرط. وأما إذا فرط الإنسان ولم يتصرف في تصرف الحكيم فهو مسؤول عن هذا الغرمان. نعم. وإن سرق مذبوح من أضحية معينة أو هدي معين ابتداءً أو عن واجب في ذمته ولو كان واجبا بنذر فلا شيء فيه. فلا شيء لأنه يعني ما فرط، لأنه أمانة في يده. أنا مثلا ذبحت بالمجزرة، وضعت اللحم في كرتون ولا كذا، قلت بروح أشيل أغراض بدون كذا وأجي بعد 5 دقائق، وين جيت ما لقيته. هل نقول إنك تضمن؟ فلا شيء عليه لأنه لم يفرط. لأنه أمانة في يده فلا يضمنه بتلفه بلا تعد. بلا تعد ولا تفريط. نعم. بلا تعد ولا تفريط. كالوديعة. نعم. كوديعة. وإن لم يعين ما ذبحه عن واجب في ذمته وسرق رقم ما في ذمته لعدم تميزه عن ماله. نعم. إذا كان ما هو معين، بينما ذبح يعني مجرد أغنام، بعدها وبعدها أضاحي وبعدها غير ذلك، ما عين هذا من هذا فهو يضمن لعدم التعيين. لكن المسألة الأولى ضمنها أضحية، فذبحت على أساس أنها أضحية، قلت هذه عني عن أهل بيتي عن أولادي إلى آخره، ثم بعد ذلك جئت ووجدت أن اللحم قد شرب. نعم. وبقيه كبقية ماله. وإن ذبحها أي المعينة من هدي أو أضحية ذابح ربها بلا إذن ربها، فإن كان الذابح نواها عن نفسه. يعني أنا اشتريتها وصليتها في الصندقة، اشتريتها وصليتها في الشجرة، جاء أحد الزارع على طول ذبحها، فأنا ما هو يعرف أن اللي في الصندقة هذه أو في الجريدة أو في الشجرة أو كذا أنها أغنام للذبح، جاء وذبح فأنا ما أمرته، هل يكفي هذا أو لا؟ نعم. فإن كان الذابح نواها عن نفسه مع علمه أنها أضحية الغير. فإن كان الذابح ذبحها على أساس أنها عن نفسه، ذبحها أنها عن نفسه ولم يكن عمن أنابه. نعم. لم تجز عن واحد منهما. لا تجز عن صاحبها ولا على اللي ذبحها. اللي ذبحها لأنها ما هي بيه، وصاحبها لأنها اللي ذبحها وبدون استئذان منه بدون توكيل. نعم. فرق لحمها او لا؟ فرق لحمها او لا، يعني سواء فرق اللحم ولا ما فرقه ما تنهي عن اي واحد منهم. نعم. او نواها عن نفسه ولم يعلم انها اضحية الغير، لكن فرق لحمها لم تجزي عن واحد منهما، وضمن ذابح ما بين القيمتين. وضمن ذابح ما بين يعني ما بين القيمتين. وضمن ذابح ما بين القيمتين. طيب. ايش معنى هذه؟ وضمن ذابح ما بين القيمتين. هذا يضمن ما بين قيمة الزائد والناقص. يعني إذا تبغى تغير إذن الشيء يعني يضمن الناقص. الآن أنا عندي مثلا الشاك والشاك وضعتها في الشفرة وفعل جزارة وضعها ما استعد مني وأنا ما وصلت لا تبغي عنه ولا عني. طيب هذا اللحم موجود يقول طالب اللحم الآن كم يسوى؟ اللحم أصبح بعد الذبح يساوي 200 ريال قبل الذبح تساوي 400 ريال. نقول للذبح يدفع 200 لأنك تعجلت فذبحت بدون استئذان. لا هي عنك ولا عنك، لا هي عنك لأن ما هي ملكك.